إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى والهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأولا أعتذر على تأخر اليوم وأيضا على غيابي في الأسبوع الماضي في الدرسين، لأنه كان غيابا غير كان الغياب غير متوقع، وحرصي على هذين الدرسين يعلمه الله سبحانه وتعالى، فلا يكون الغياب إلا لأمر قاهر أغلب عليه. نعم، انتهينا من الحديث 18 الذي ذكره الإمام النووي في كتابه الأربعين، ثم ذكر بعد ذلك حديثا آخر وهو أيضا حديث عظيم، حديث 19 وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام احفظ الله، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي، يقصد بها رواية الإمام أحمد، قال: احفظ الله تجده تجاهك، إذا تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث رواه الترمذي باللفظ الأول وغيره، وكذلك رواه الإمام أحمد باللفظ الثاني، وكلاهما من طريق حنش الصنعاني عن ابن عباس، وتكلم في الإسناد من حيث وجود شيء من الانقطاع، وجاء من طرق أخرى كثيرة، وإن كان في بعض أسانيدها ضعف، ولكن أصحها هو طريق حنش الصنعاني الذي رواه الترمذي رحمة الله تعالى عليه، كما قال الحافظ بن رجب والإمام بن منده رحمة الله تعالى على الجميع. ونحو هذه الوصية جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة كعلي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد وعبد الله بن جعفر بأسانيد ضعيفة. وهذا الحديث ذكره ابن الصلاح في أحاديثه الكلية كما ذكرنا في أوائل هذه الدروس، وأن من أول من جمع أحاديث كلية هي أصول الدين وقواعد هو ابن الصلاح رحمه الله، جمع نحو 26 حديثا، وأخذها الإمام النووي رحمه الله وأتم عليها هذه الأحاديث. هذا حديث عظيم وجليل ويتضمن فوائد كثيرة وقواعد كلية في الدين، وخاصة فيما يتعلق بباب الاعتقاد، وخاصة فيما يتعلق بتقوية العلاقة القلب بربه جل وعلا. قد قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم فيه. والحافظ ابن رجب شرحه في كتابه الأربعين، وأفرده أيضا برسالة سماها نور الاقتباس في شرح أو في مشكاة وصية ابن عباس، وهي مطبوعة. وحتى شرحه أو حتى شرحه في الأربعين قد ضمنه الكثير من الفوائد. في بعض الحديث قال كنت، أو في لفظ الحديث قال ابن عباس، عبد الله بن عباس الضاوي الصحابي أبو عبد الله عبد الله ابن عباس ابن أبي طالب، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعد من صغار الصحابة، وهو أحد العبادلة الأربع. وولادته كانت قبيل الهجرة، زمن كان النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم مقاطعون في الشعاب، فثم ولد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وكان قد قارب الاحتلال، ولما ناهز الاحتلال فهو من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومع ذلك كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ويبحث عن حديثه ويسعى في تعلم السنة منه صلى الله عليه وسلم، وهو يعد من المكثرين في رواية الحديث، كما جاء في البيت: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي والبحر والحبر والحبر هو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كثر حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فها هنا يحفظ لنا هذه الوصية ويرسله أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي العشاء ويخرج وينصرف الناس ويبقى هو في المسجد، فصلى عليه الصلاة والسلام ركعات والتفت فإذا ابن عباس، قال ابن عباس: قال نعم. فقال: من أرسلك؟ العباس قال: نعم. فأدخله وبات في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع خالته ميمونة بنت الحارث، بات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته في طول الوسادة وهو في عرضها، وحافظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته من الليل، بل حافظ لنا كل ما كان تلك الليلة، فذكر أنه عليه الصلاة والسلام نام وزوجته في طول الوسادة وهو في عرضها، ففيه جواز مبيت الصبي مع الرجل وأهله. وحافظ لنا نومه وقيامه ودخوله للحاجة وخروجه ووضوئه ثم صلاته ثم عودته إلى نومه ثم مجيء المؤذن يؤذنه بالصلاة ثم قيامه وقراءته لبعض الآية من سورة آل عمران في حديث عظيم تضمن فوائد كثيرة، حتى أوصل بعض أهل العلم في هذا الحديث وهو مبيت بن عباس عند النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهي خالته، ذكروا فيه ما يربو عن 100 فائدة. وكذلك له وقائع كثيرة، وهذه الواقعة في هذه الواقعة دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم علمه الكتاب، في رواية اللهم فقهه في الدين، اللهم في رواية علمه الحكمة، وفي رواية فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان ابن عباس عالما من العلماء، عالما بالفقه والتفسير والحديث، حافظ للسنة، عالما في الفرائض. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقدمه مع الأشياخ فيقولون يا أمير المؤمنين تجلس معنا الغلام وهو في سن أبنائنا، وهذا مجلس يختص بأمير المؤمنين لكبار السن والشيوخ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عمر يتحين المواضع ويسألهم عن مسائل فيجيب فيها القوم بما يجيبون، ثم يقول للغلام تكلم يا ابن عباس يا ابن عم رسول الله، فيفيض ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بما تفضل الله عليه به من علم، حتى يقول ابن عمر رضي الله عنه ما أعلم من ذلك إلا ما ذكرت يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لهذا كنت أقدمه. وأثنى عليه الصحابة رضوان الله عليهم بما أوتي من علم. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس لأحد من كان معه ممن هو في سنه تعال بنا لنسمع ونحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أو ترى الناس يحتاجون إليك؟ فتركهم وذهب ليجمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فحفظ وحفظ وحفظ. وبعد أن كبر مر الرجل وإذا بالناس ملتفون، فقال من هناك؟ قالوا ابن عباس. قال ماذا هناك؟ قالوا هو يحدث برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قد أدرك ما كان أو كما قال، احتاج الناس إليه. وقد جمع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، وبلغ مبلغا من العلم، ومن علماء الصحابة بالتفسير ابن مسعود، وكوفاته كان سنة 32، وكان يذكر ابن عباس بخير وبعلم وفضل. وعاش ابن عباس بعد ابن مسعود 36 سنة، وفاته كانت سنة 68. فما العلم الذي حصله؟ لا شك أن شيئا أنه شيء عظيم، فرضي الله تعالى عنهما وارضاه. قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو العباس، عبد الله بن عباس، فكان قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يدل على أنه من حرصه على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الروايات وضع يده على كتفه، وهذا من الرفق بالمتعلم، ومن الرفق بالصبي، ومن الرفق والأدب واللين في المعاملة. فقال لي يا غلام، في بعض الروايات قال يا غليم، أو قال يا غلام، يا غليم، والتصغير دليل الرأفة والرحمة والأخذ بالحفظ والصون واللين والسهولة والرأفة. إني أعلمك كلمات، في في رواية: ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. فقوله إني أعلمك كلمات دعوة للتعليم، وهذا يكون آنس وأدعى للاستماع. ومثله العرض، ألا أعلمك، ألا حرف عرض، والعرض أن تطلب زيادة على الطلب، تأكيد زائد على الطلب، ألا تأتي. فالطلب إيتنا زرنا، أزيد منه ألا تزورنا، ألا تأتينا. وفوقه التحضيض، أي طلب مع شدة في التأكيد، شدة مع شدة التأكيد، هلا جئتنا. فهنا عرض رفق، طلب وزائد، ترغيبا في الإجابة والاستجابة. ألا أعلمك كلمات، وصفهن بقوله ينفعك الله بهن، وهذا آكد وأدعى للتعلم والإنصات والاستماع، أي أنه سيعطيك ما ينفعك وذلك يفيدك. ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. ثم ذكر له الحديث، وقد تضمن مقاصد عظيمة. ومن فوائده تعليم الغلام، تعليم الصبي والحرص على ذلك. لا يقال هو صغير، لا يقال لا يفهم، لا يقال لا يزال صغيرا، لا يقال ليس زمنه زمن التحمل للعلم، ما دام مميزا ويفهم فإنك ماذا تأخذه باللين وباللطف وبالعاطفة وبالرأفة وبالسهولة وبالحفظ والرعاية، وتتخير من ماذا؟ من حسن الألفاظ، تبه، ما به يصل الفهم إلى هذا الغلام. ورب كلمة يكون لها في أذن الصبي موقعا عظيما. وكم يوجد مثل هذا عندما إذا قرأت تراجم العلماء، كم يوجد إذا ماذا قرأت تراجم العلماء، فإنك تجد مثل هذا كثير. ينفع الله جل وعلا الصبي والغلام بكلمة واحدة ذكرها أو يذكرها أحد العلماء فينفعه الله عز وجل بها، أن ينفع هذا الصبي بتلك الكلمة. فإذا أبدا لا يتوانى أو يتأخر الإنسان أو يتساهل أو يتكاسل في مثل هذا، بل يبين ويرشد ويدعو ويعلم ويلين الكلام ويحسن يتلطف، فقد يكون له موقعا من قلب هذا السامع. فذكر عيونا و يعني أمورا وقواعد عظيمة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. والقاعدة معلومة التي ذكرناها هي المرة، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. قال جل وعلا: فاذكروني أذكركم ولئن شكرتم لأزيدنكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتحلم يتعلم يعلمه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر بالتصبر، وإنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. وقال جل وعلا في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك، إن تصدق الله يصدقك. فالجزاء من جنس العمل، وهذه قاعدة مضطردة. يجازيك الله تبارك وتعالى بما تعمل، إن خيرا فخير وإلا فالعكس. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد يفيض الله تبارك وتعالى على عبده فضله فيتجاوز عنه، فهذا من أدلة هذه القاعدة. والنصوص في هذا الباب كثيرة، لو جئنا إلى جمعها لبلغ ما أنا بذلك سفرا جليلا، وقد جمعها بعضهم في نحو مجلدين في هذه النصوص التي فيها الجزاء من جنس العمل، فما تفعل تجازى به. ومن هذا الحديث احفظ الله يحفظك، فالشرط أن تحفظ الله، والجزاء والجواب ماذا؟ يحفظك الله تبارك وتعالى. احفظ الله يحفظك، ما معنى احفظ الله يحفظك؟ ما معنى احفظ الله يحفظك؟ هل أنت ترعى الله وتحميه؟ ليس هذا، وإنما المراد احفظ الله أي احفظ حدوده، أن تراعي حدوده وأن تراعي شرعه أمره ونهيه، تقف عند الأمر فتمتثل وتفعل، وتقف عند النهي فتترك وتبتعد ولا تقع فيه. ولهذا قال جل وعلا هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، أي الحافظ للأمور لأوامر الله عز وجل ونواهيه، الحافظ لذنوبه فيتوب منها إذا وقع فيها. احفظ الله، هذا معنى احفظ الله. وأعظم حفظك لله جل وعلا إقامة توحيده سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به، لأن ذلك هو أصل وزبدة دعوة الرسل، لأن ذلك هو أصل وزبدة دعوة الرسل. جاءت الرسل كلهم تدعو إلى توحيد الله جل وعلا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال أيضا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا ذلكم الله فاعبدوه له الملك ذلكم الله ربكم له الملك. وقال أيضا سبحانه وتعالى في دعوة الأنبياء نوح وإبراهيم وهود وصالح وشعيب ولوط ونبينا صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كلهم جاء يأمر قومه بأن يعبدوا الله تبارك وتعالى وأن لا يشركوا به شيئا. فهذا أول ما وأصل ما تحفظ فيه الله تبارك وتعالى، أن تخلص التوحيد وأن توحد الله حق توحيده، فلا تشرك به شيئا، فلا تشرك به شيئا، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. وأيضا تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فهذا أول ما يحفظ فيه العبد ربه، أن يوحده وأن يخلص له التوحيد. وأعظم ما أمر الله عز وجل به هو التوحيد، وأعظم ما نهى عنه هو الشرك، فيحذر من الشرك بجميع أنواعه وصنوفه، سواء ما يتعلق بالقول وما يتعلق بالعمل أو ما يتعلق بالاعتقاد، كل ذلك يجتنب. ومما يحافظ عليه ومن حفظه لله جل وعلا حفظه لصلاته، قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال والذين هم على صلاتهم يحافظون، وقال صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كانت له أحد عند الله أن يدخله الجنة. وفي حديث آخر من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومما تحافظ عليه وهو من حفظ الله جل وعلا حفظ الطهارة. قال عليه الصلاة والسلام لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ومن ذلك الطهارة الكبرى، وفسر العلماء قوله جل وعلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلوم في العمل، جهول في العلم، فمنهم من لا يحافظ على هذه الأمانة. فذكر من الأمانة غسل الجنابة، الطهارة الكبرى. ومن حفظك لله أن تحفظ اليمين، واحفظوا أيمانكم، يحفظ اليمين كما ذكرنا سابقا، حفظ اليمين أن لا يكثر من الحلف واليمين والقسم، هذا أولا. وثانيا إذا حلف وفى والتزم يمينه. وثالثا إذا حنث فخالف اليمين كفر عن يمينه. ورابعا إذا كفر فيكفر على وفق ما بين الله تبارك وتعالى في كتابه وبينه صلى الله عليه وسلم في سنته. ومن حفظك لله أن تحفظ أعضاءك من الحرام. قال صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي استحيوا من الله حق الحياء. قالوا إنا نستحي والحمد لله يا رسول الله. فقال ليس ذلك، أن الحياء استحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. فذلك هو الاستحياء من الله حق الحياة. تحفظ الرأس وما حوى، الرأس قد حوى الفكر والتفكر وإن كان علاقته بالقلب، وحوى البصر، وحوى اللسان، وحوى الأذن، وحوى الشم، وحوى بشرة الرأس كلها. فتحفظ سمعك وبصرك ولسانك عن المحرمات، وتحفظ البطن وما حوى، أي تحفظه من الحرام، فلا تدخل بطنك شيئا من الحرام، لا تتعامل إلا بما هو حلال، إن بعت اشتريت، إن تعاقدت، إن أبرمت صفقة، إن أجرت أو استأجرت أو اكتريت، في كل المعاملات إنما تتعامل بالحلال لا بالحرام. وأن تحفظ القلب أيضا. قال جل وعلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. تحفظ قلبك عن الشبهات والشهوات، وأعظم شيء أن تحفظه عن الشبهات. والشبهة من الاشتباه، وسميت شبهة لاشتباهها على صاحبها فيشتبه عليه الحق بالباطل، أو يشتبه عليه الباطل بالحق فيظن الشيء حقا وهو باطل، فيقع في الشرك، يقع في الكفر، يقع في البدعة. هذه هي الشبهات، الأهواء، البدع، المخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة، وأن تحفظ القلب من الشهوات. من الشهوات من الحسد والحقد والغيظ والبغض للمسلمين وكراهية، والشهوات المحرمة ونحو ذلك. فهذا أيضا حفظ للقلب عن كل ما هو من الحرام، وكما ذكرت يدخل في حفظ البطن حفظه من أن يدخل شيء من الحرام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أيما لحم أو قال بطن نبت من حرام أو قال من سحت فالنار أولى به، فالنار أولى به. وأن تحفظ أيضا ما بين لحييك اللسان وما بين رجليك أي فرجك. قال صلى الله عليه وسلم: من يحفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. وفي رواية صحيحة: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ولهذا أمر جل وعلا وأثنى على المؤمنين الحافظين لفروجهم فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال: والحافظين فروجهم والحافظات هؤلاء وعدهم بمغفرة وأجر عظيم. قال جل وعلا في الثناء على المؤمنين الذين أنزل سورة تكلم فيهم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقال أيضا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذا هو حفظك لله عز وجل، حاصله أن تحفظ الأوامر والنواهي. فالأوامر ما كان منها على سبيل اللزوم والوجوب أو على سبيل الندب والاستحباب تفعله وتبادر، والنواهي ما كان على سبيل الحرام أو الكراهية تتركه وتجتنبه. فعند ذلك تكون قد حفظت الله تبارك وتعالى. احفظ الله فإن حفظت الله حفظك، احفظ الله يحفظك. وحفظ الله عز وجل للأبد على قسمين: الحفظ فيما يتعلق بأمور الدنيا، والحفظ فيما يتعلق بأمور ماذا؟ بأمور الدين. وهذا وعد من الله تبارك وتعالى، والله لا يخلف الميعاد، وكما ذكرنا الجزاء من جنس العمل. قال تعالى: فاذكروني أذكركم. قال: إن تنصروا الله ينصركم. قال: أوفوا بعهدي أوف بعهدكم. فعهد الله إلينا طاعته وامتثال أمره ونهيه، فإنه تبارك وتعالى يوفي بعهده، وهو ماذا؟ أن يدخلنا الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: ما حق الله على العباد؟ قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال لمعاذ: وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله: قال: أن يدخلهم الجنة إنهم فعلوا ذلك. فالله لا يخلف الميعاد، فمن حفظ الله حفظه الله. وحفظ الله للعبد على أمرين أو على نوعين: حفظ في أمور الدنيا أي في مصالح دنياه، كان يحفظ له بدنه وماله وعرضه وأهله وأقاربه ومصالح دنياه. قال عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال جل وعلا: له مؤقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس: هم الملائكة يحفظونك من أمر الله، احذر أمامك واحذر خلفك وعن يمينك وعن شمالك، فإذا جاء القدر ترك، فتجد الإنسان يمشي السوية وأحسن مشية، وأحيانا يتعثر في شيء يسير، حجر صغير يتعثر، قضاء الله وقدره يترك. فاحفظ الله يحفظك، فاحفظ الله يحفظك. قال تبارك وتعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، ها، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما، ها، رحمة من ربك. فوالدهما كان صالحا، وكان صالحا معناه كان حافظا لله جل وعلا، فقد حافظ الله تبارك وتعالى، حفظه الله أو لا، حفظه الله في نفسه، فذكره في كتابه وصار مذكورا إلى يوم الدين أن هذا صالح، وحكم الله عز وجل له بالصلاح. وحفظه في ماله، ترك لأولاده مال تحت الجدار، الجدار سقط، بقي المال يظهر، يأخذه الناس ولا لا، يسرقونه، فأرسل لهذا المال حتى يخبأ ولا يظهر، أرسله له نبيا من أنبياء الخضر عليه الصلاة والسلام، الخضر، فبنى ذاك الجدار من غير أجرة ولا مقابل، وحافظ أولاده، وحفظ له أولاده، فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا، فأراد أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. ولهذا إذا أردت الحفظ لك وأهلك ولأهلك ولولدك ولمالك فاحفظ الله، فإنك إذا حفظت الله تعالى حفظك الله، ولا عليك إذا أدركتك الوفاة والموت فإنها الذي يحفظ السماوات والأرض هو الذي سيحفظ لك أولادك، فما عليك إلا أن تصلح نفسك، أن تصلح نفسك. وأعظم ما يهلك العبد لسانه وفرجه، قهاذان عن الحرام، وعي ذلك جيدا فإنه نجاة لك وحفظ منك لربك تبارك وتعالى. فهذا الحفظ الأول، وهو أن يحفظك الله عز وجل في ماذا؟ في أمور دنياك، في أمور دنياك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تبارك وتعالى في أذكار الصباح والمساء فيقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رواه أحمد وحديث صحيح. ومن حفظ الله في صباه وفي قوته وصلابته وشبابه حفظه الله جل وعلا في كبره وضعف قوته، ومتعه جل وعلا بسمعه وبصره وقوته وبدنه. وكم قيل ممن بلغ في السن مبلغا وماذا ولم يبقى وقد وبقي له سمعه وبصره وقوته وسلامة بدنه، فقيل له في ذلك متعجبا، قال: حفظناها في الصبا فحفظها الله لنا في الكبر، فحفظها الله لنا في الكبر، حفظ لسانه عن الحرام فبقي سليما مستقيما لا يجعل سمع، حفظ سمعه عن الحرام فبقي سليما لا صمم به، حفظ بصره عن الحرام فبقي سليما يبصر به، حفظ يده ورجله وفرجه وجميع أعضائه عن الحرام فحفظه الله تبارك وتعالى له. كان بعض العلماء ممن جاوز 100 وهو متمتع بقوته وعقله، فوثب يوما وثبة شديدة فعوتب في ذلك فقال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. والعكس بالعكس، فكم ممن شاف وبلغ مبلغا من العمر كان قد ضيع الله في صغره فضاع ضيعه الله في كبره وزالت عنه هذه الحواس التي ينتفع بها. فاحفظ الله يحفظك. قال ابن المنكدر: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله فما يزالون في حفظ من الله وستر. ولهذا يستبشر الإنسان خيرا بأن يجاوره أهل العلم أهل الصلاح الذين المتقون الصالحون الصلحاء أولياؤه تبارك وتعالى الذين يوحدونه ويعبدون حق عبادته، العباد الطائعون أهل الزهد والورع والتقوى والخوف، فإن الله جل وعلا يحفظه ويحفظ أهله وأولاده بل ودويرات حوله ممن هم قريبون منه. وهذا من حفظ الله عز وجل لهذا العابد ولهذا الحافظ لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى. ومتى كان العبد مشتغلا بطاعة الله عز وجل فإن الله يحفظه في تلك الحال، يحفظه ماذا؟ في تلك الحال. ومن حفظ الله عز وجل لعبده في أمور الدنيا أن يحفظه من كل أذى، أن يحفظه من كل أذى وأن يسلمه تبارك وتعالى من كل أذى. بل من عجيب حفظ الله لمن حفظه أن يسخر له الحيوانات المؤذية بالطبع فتحفظه. وقد ذكر في هذا الكثير من القصص، بل وجدت حتى في عهد الصحابة، وذكر أنه في بعض السرايا أو الغزوات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لهم سبع، فكلمه بعض الصحابة وأنهم إنما خرجوا لنشر راية الإسلام وكلمة التوحيد، فانقاد لهم هذا السبع ولم يعترض لواحد منهم. وهذا قد ذكر في كتب السير والتراجم والتاريخ كذلك. وذكر أنه وقع أيضا لسفينة وهو مولى النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كسر به المركب في البحر وخرج إلى جزيرة فرأى الأسد فجعل يمشي معه حتى دله على الطريق، فلما أوقفه عليها جعل يهمهم كأنه يودعه ثم رجع عنه، ثم رجع عنه. وهذا ليس بعيد ولا غريب، هذا ليس ببعيد ولا غريب. ونسمع الآن أن من الناس من يفني عمره في ترويض الحيوانات المفترسة، فتجده يلاعب الأسد ويلاعب النمر ويلاعب كذا وكذا ممن يفترس. هذا يصل إليه الإنسان، صار يصل إليه، فكيف لا يكون من الله تبارك وتعالى؟ كيف لا يطوع الله جل وعلا هذا الحيوان المفترس الذي هو طوع أمر الله؟ وله أسلم من في السماوات والأرض جميعا، من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. إيتي طوعا وكما قالت الأذين طاعين تسبح له السماوات والسبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه. فهذه الحيوانات هي طوع أمر الله. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم أن مما يكون عليه الناس في آخر الدنيا ما يقع من الأمور ومن الأشرات الكبرى أن يستتب الأمر يصير كل ما على الأرض من أهل الإيمان وتقع المواد الموافقة والتوافق بين الإنسان وبين الحيوان وبين جميع الحيوانات، فلا يأتي ذئب على غنم ولا على إنسان سبع على الإنسان ولا غير ذلك حتى الحية. هذا إذا كان في المآل فليس لما لا يكون في الحال. والأمر بيد الله سبحانه وتعالى، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وذكر في مثل هذا الكثير. وعلى العكس، من ضيع الله ضيعه الله تبارك وتعالى، فضاع بين خلقه حتى إنه لا يدخل عليه من الأذى الشيء الكثير. قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق خادمي ودابتي. عصى الله، ولربما الإنسان يدخل فيجد طبع زوجته تغير، فإما يشبعها ضربا أو سبا وشتما، ولا يحاسب نفسه. ما يحاسب نفسه هل حفظ الله أو لا. انظر إلى نفسك لعلك أنت ضيعت وليس هي، وإنما هي تغير حالها لما وقع فيك من التغير. فهذا حفظ الله جل وعلا لعبده في أمر الدنيا. والحفظ الثاني وهو حفظ ما يتعلق بأمور الدين، وهو أشرف النوعين، وسيأتي ذكره لاحقا إن شاء الله تعالى في درس يوم غد الدين. تقول السائلة: هل يجوز أخذ شيء من ممتلكات الميت، يعني امرأة هي توفات علما ليست متوفية، هي متوفات علما أنها هي التي طلبت منهم أن يعطوا لها أمانة أو الهدية، فهل يجوز لها أخذ الأمانة أو لا؟ يجوز إذا كانت الميتة هذه أوصت بأن تعطى فلان كذا، ما دام ذلك الشيء الذي يعطى هو قدر ثلث المال أو أقل فإنها تنفذ الوصية، جائز. أخت تسأل أن لديها أخ كلما تذهب إليه يعاملها بالسوء ويطردها، هل تذهب عنده أو لا؟ نعم تذهب وتأتي بيته وتسلم عليه ثم تنصرف، تطلع على أحواله وأخباره ثم تنصرف. العمل في الحمام العمومي هل هو حرام أو مكروه؟ لا يجوز، حمام المرأة لا تدخل الحمام، علما أنها تعمل داخل الحمام، أي تطهر أجسام الناس، أجسام النساء. لا يجوز المرأة تدخل الحمام على الصحيح إلا للضرورة، حالة نادرة، وعند ذلك لابد من السؤال حتى ينظر هل لها ذلك. رجل كان قد عقد عقدا شرعيا على امرأة وكان يخلو بها ثم طلقها وهي حائض، هل يعتبر طلاقا أم لا؟ عقد عقد شرعي ثم كان يخلو بها، هذه الخلوة يثبت بها كل شيء الذي يثبت للمدخول بها، لأن الصحابة قالوا: إذا أرخي الستار ثبت المهر والصداق والميراث. هذا هو الصحيح، وهذا القول منقول عن كثير من الصحابة، وإن كان بعضهم الآثار إليهم فيها ضعف، لكن هو ثابت عن عمر وعن علي وعن غيرهم من الصحابة الكرام رضي الله تعالى. فالخلوة يثبت بها وصغير كالدخول، وإن كان فيها خلاف بين هذه العلم، لكن هذا يظهر أقوى. طلقها وهي حائض، لا يجوز أن يطلق المرأة حائضا، حرام عليه، وهو آثم عاصم في هذا، يستغفر ويتوب، لكن الطلاق يقع على الصحيح. وقد جاء في قصة ابن عمر أنه احتسبها طلقة كما ذكر ذلك نافع والحديث عند مسلم في صحيحه. فهي طلقة واحدة عليه إذا أراد أن يردها شاهدين ويردها. قل امرأة كبيرة في البيت تسأل تريد الذهاب لتؤدي مناسك العمرة علما أنه ليس لديها محرم تذهب معه وعلما أن هناك آخرون يريدون الذهاب فهل يجوز الذهاب معه أو لا يجوز؟ أنا في اعتقادي أنه لا تسافر المرأة إلا مع هذه المحرم، لا بد من محرم، لا بد من محرم، فإن لم تجد فهذه لم تستطع. والعلم عند الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.